العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الرسالة، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، مجلس جديد نلتقي فيه سويا حول مائدة حج بيت الله الحرام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحج، فقولوا آمين. اللهم ارزقنا الحج، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، وتابع لنا فيهما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم يسر لنا ذلك وتقبل منا واقبلنا يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن علم الإنسان بفضائل الأعمال تجعله يستميت في أدائها. واللقاء اللي فات قلنا أن من فوائد الحج تكفير الذنوب، من فوائد الحج دخول الجنة. لما تحج تتعب بقى وتدفع وتسافر وتروح وتيجي، تاخد إيه يعني؟ دخول الجنة. إيه كمان؟ الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. جميل أوي. إيه كمان؟ الحج جهاد، لك في الحج أجر المجاهد. إيه كمان؟ الحج ضمان من الله سبحانه وتعالى لك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، زي حضرتك كده، انت سبت مصلحتك وجاي الجامع، قمت من نومك جاي الجامع، كنت في مشوار رايح الجامع، ده في ضمان الله، انت ضيف على الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى يحميك يحوطك يرعاك. ثلاثة في ضمان الله: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله ينشر دين الله تبارك وتعالى ويبلغه، غازيا في سبيل الله يرفع الظلم عن الناس، ورجل خرج غازيا في سبيل الله. وإيه كمان؟ قال: ورجل خرج حاجا. يبقى الرجل هو خارج كده، ينبغي أن أنت تكون سعيد مطمن عليه. للأسف الشديد نرى من المسلمين وهم يودعون الحجاج كأنهم يودعونهم إلى قبورهم. وقف عند أي أتوبيس، صح عم وليد، وقف عند أي أتوبيس عند أي حد مسافر للحج، تلاقي الناس بتودعه كأنه إيه، كأنه رايح مش راجع، العياط والأحضان وتوحشونه، هو رايح يحج وجاي، رايح يصلي وجاي، رايح يخرج زكاته، بيعمل عبادة من العبادات. وبعدين هذا الرجل الذي خرج أو هذه المرأة التي خرجت، هي خرجت في ضمان الله، تلاقيه عمال يوصي اللي صاحب الشركة ويوصي المشرف ويوصي خلي بالك منه، ويطلع كده يبص يمين وشمال يشوف شاب كده في الرحلة يقول له خلي بالك من الحاجة، خلاها في عينك زي أمك. أنت توصي من بمن؟ أنت فاهم أنت بتعمل إيه؟ الكلام ده لما أكون راح مشوار، راح العصر تكشف، راح أي مكان دنياوي، لكن دي خارجة أساساً في ضمان الله. ولذلك ترى على الحجاج والمعتمرين، والله الذي لا إله غيره، ترى عليهم من بركات المعونة التي تتنزل عليهم من الله ما يحتار فيها العقل. تقول ده يروح ويجي إزاي؟ مش ممكن ويروح ويجي. ده هيقدر في ده يوم عرفة هيفرموه، ده هيضيع في الرجلين، ومع ذلك يقيد الله تبارك وتعالى له من معونته ما يستطيع بها أن يؤدي نسكه. قلتك قبل كده في امرأة ما رأيتها إلا يوم السفر. طبعا الناس لما تيجي تتصور للجواز والكلام ده دايما تروح للاستوديو، تقعد ازاي في الاستوديو، كده هيصور بقى ويضحك كده، لكن لما بتقابله في الحقيقة تقول انت اللي في الصورة. ازاي مش ممكن، انا شفت رجل في صورة يعني ظننت انه يعني رجل كمال اجسام حاجة ضخمة جدا، فلما رأيته وجدته قزما ضعيف جدا نحيف جدا، بقيت مستغرب ازاي كده، يعني الصورة مش حقيقية. مهم اما قابلتها يوم السفر لقيت ولادها شايلينها كده، واحد من اليمين واحد مش ما شاء الله شباب واغنية يقدروا ايه يسافروا، بس ماشيين بنظام يعني زيح عن دماغك. هنكرم الحاجة ونطلعها ايه؟ طب اطلع معاها لو انت عايز تكرمها حقيقة، تكرم ابوك حقيقة اطلع معاه. لك لا انا ان شاء الله العمرة الجاية ليه اصطلع مع مراتي، ومراته طبعا عايز تطلع العمرة والحج تطلع ايه فريش بقى، ما توجعش قلبها بقى، الحجة تاهت، الحجة تعبت، الحجة عايزة تاكل، الحجة عايزة تشرب، الحجة عايزة تروح الحرم، الحجة راجعة من الحرم، الحجة تطلعها تدخلها الحمام وترجعها، هي مش عايزة كده. فيقوم الراجل المحترم يعمل ايه؟ يزيح عن دماغه، تبقى الأم 70 و80 سنة ويرميها كده مع أي حد، ولما يجي يطلع هو يطلع مع مراته عشان يعرفوا يشتروا بطاطين وهدوم ويروحوا المطاعم ياكلوا بروست، ولك انا عملت اللي عليا. لا انت ما عملتش اللي عليك، ولولا ضمان الله لحجاجه وضيوفه لمات كثير من الناس. ست دي بقول لك معديه 80 سنه بزمان شايلينها كده، لما جت بقول له مين دي؟ قال لي دي الحج. حجه مين؟ حجه ده عم ده خلصانه من زمان، دي هتطلع بري تطلع اتوبيس؟ قال لي سيبها لله. طب ما انا سايبها لله، ما انا سايبها لله، انت بقى فين الاسباب؟ فين دماغك؟ فين عقلك؟ المهم بقينا في ورطه كبيره جدا. اقسم لكم بالله ان هذه المراه كانت اقوى من فينا، تطلع وتنزل وتطق. قلت لها اجيب لك كرسي يا حاجه؟ قالت لي كرسي. راحت عفوا يعني سامحوني في التعبير، راحت مشلحه الجلابيه كده لغايه ما الكوارع كلها بانت. يا حاجه سيبني مع ربنا، لبيك اللهم لبيك. خلصت الطواف على هذا النحو والصفا والمروه على هذا النحو، انهت اشواطها قبل ان ننتهي نحن منه. احنا شباب تقعد تبص لها كده بمجرد ما خلصت النسك كان كهرباء، وايه تقول سبحان المعين، سبحان الذي ضمن وحفظ واحاط ووفق واكرم ضيوفه. هذه القوة الخفية التي لا يستشعرها إلا من لمسها ورآها، فلابد أنك أنت تعرف كده أن أنت خارج في ضمان الله في حماية الله، يبقى أنت في هذه الرحلة تكون في أعلى درجة من درجات قوتك. ليه؟ لأنك مش خارج بقوتك أنت، ده أنت خارج بقوته هو، ده أنت مش خارج بشطارتك أنت، ده أنت خارج بتوفيقه هو، انت مش خارج بمزاجك انت، ده هو سبحانه وتعالى اللي خرجك، هو سبحانه وتعالى الذي دعاك جابك عشان ايه؟ جابك عشان يكرمك. يبقى لابد لكل حاج وكل معتمر ان يثق في هذا الوعد، ان من خرج حاجا ومعتمرا فانه في ضمان الله سبحانه وتعالى. سادسا، الحاج والمعتمر وفد الله، وفد الله. فعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار، اللهم اجعلنا منهم يا رب، الحجاج والعمار وفد الله، الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وفد الله، وفد ضيوف مكرمين. كلمة وفد، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، عطاشا، أذلة، مهانين. إنما ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى دعاهم في صورة الوفد، وهو التكريم الإلهي لهذا الحجيج المبارك. والله الذي لا إله غيره، ساعة ما الواحد بيشوف الناس دي وهي في المكان المقدس ده، وتعرف إن الناس دي نزلت ضيوفا على الله، كيف تكون كرامة الله سبحانه وتعالى لضيوف؟ أنت لما يجي لك ضيوف وأنت راجل كريم تعمل معهم إيه؟ فتخيل بالله عليك لما تخش بقى على الكريم سبحانه، على الكريم جل جلاله، وتبقى في بيته وهو يقول لك أنت ضيفي، أنت ضيفي وأنا الكريم. تصور بالله عليك ترجع إزاي من هناك؟ ها؟ بإزازة ريحة؟ ولا بأكلة؟ ولا بجلبية؟ ولا بمشلح وغطرة؟ لا، ده أنت هترجع من هناك كما قلت لك في اللقاء الماضي بالعفو والمغفرة، كما ولدتك، كما ولدتك أمك. سابعا، الحج من أفضل الأعمال، الحج من أفضل الأعمال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ شوف الصحابة كانوا بيسألوا إزاي، شوف الصحابة. بالله عليك أنت لما واحد مثلا يعني يقول لك أنا عايز أسألك سؤال متوقع، هيسألك في إيه؟ أنا كواحد داعية يعني والناس بتكلمني وكده، أول ما واحد يقول لي هسألك سؤال متوقع هيسألني في إيه؟ إما إنه يسألني في بديهيات الالتزام، ألتحي ولا ما ألتحيش، تمام؟ أو إنه هيسألني في أمور اجتماعية، أبويا وأمي ومراتي وعيالي، أو هيسألني في أمور مادية، فلوس وليا وعليا وأخذ مني وما خدش. إحنا ما بنخرجش عن المثلث ده في حياتنا كمسلمين. الصحابة لا، حاجة تانية، الصحابة حاجة تانية، كانوا دايما يسألوا أسئلة تعينهم على طاعة الله سبحانه وتعالى وتقربهم منه سبحانه. كم من جملة الأسئلة السؤال ده، السؤال ده بيقول أي العمل أفضل، أي العمل إيه أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. أفضل حاجة، خلي بالك بقى، أفضل حاجة تعملها إنك تعيش حياتك دي تموت وقلبك ده على التوحيد الخالص، قلبك ده يبقى إيه؟ ها، أفضل الأعمال على التوحيد الخالص. ولذلك قال بعض السلف، قال: إن أهل السنة إذا قصرت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم. يعني لو أن الإنسان المسلم ده جه يوم الأيام، عشان ما حدش يجي يقول لي ده الأجانب أحسن من المسلمين والنصارى أحسن من المسلمين واليهود أحسن من المسلمين، أنا بقول لك بالفم المليان ما فيش حد أحسن من المسلم وإن عصى الله، حتى لو كان وحش. ليه؟ لأن إن قصرت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، العقيدة بتاعتهم الطاهرة النقية دي يوم القيامة تاخدهم وتطلعهم إيها؟ من النار. أما من هم على غير الإسلام إذا قصرت بهم عقائدهم لم تقم بهم أعمالهم، لأن الله عز وجل قال في كتابه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هم بقى هم بيسألوا عن العمل الصالح اللي ينجينا، إيه هو يا رسول الله؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور من أفضل الأعمال. عشان كده لما نيجي نتكلم بقى في والفجر وليال عشر وقول ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، لن تجد في الناس من هو أفضل من الحاج، لأن أفضل الأعمال في هذه الأيام هو الحج ولا يعدل به شيء، أفضل الأعمال. وذلك بنص حديث النبي، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله تعالى إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحج مبرور. خلاص، آخر حاجة بقى في هذا اللقاء من فوائد وفضائل الحج، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج، النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، ما تزعلكش، النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، بين قوسين، ها، ما تزعلكش، احفظها كده. يعني إيه ما تزعلنيش؟ يعني أنت النهاردة لو رايح مثلا يعني تجيب 10 كيلو لحمة، من مصلحتك إنك أنت إيه؟ تماكس، تقول له بكام؟ كام اللحمة النهاردة عم الشيخ عمرو؟ ها؟ فيقول لك مثلا ب40 الكيلو العظم يعني. طب لو بلحمته كامل كده بلحمته، ها؟ ب140 150. بدنا اخذ منك 10 كيلو يا راجل. طيب هديهولك انا ب130، ها حبه من عندك بقى. طب خد 125، انت بتستفيد صح ولا لا؟ تستفيد لحمه وتستفيد ايه؟ فلوس، مش كده ولا ايه؟ بعد ما يوزن لك بقى اللحمه تقوم انت تقول له ايه؟ ها ماسورتين بقى، انا اخذ منك 10 كيلو وماسورتين كمان، ها تاخدهم بقى وتمشي وهكذا. المهم انت بتحاول في الدنيا تستفيد على قد ايه؟ على قد ما تقدر. ما تتعاملش مع العبادات من هذا الايه؟ المنطلق. يعني لما تيجي تشتري اضحيه انت عايزها ليه؟ في سبيل الله. ما تدققش قوي، خصوصا لو التاجر اللي قدامك امين. طبعا في تجار اسال الله عز وجل يعني ان ينجينا واياكم منهم، قولوا امين. يجي يشتغل في مسجد يقول لك يا عم ده شغال عند ربنا، حش فيهم على قد ما تقدر. تيجي تكلمه يقول لك يا عم ده بيت ربنا ادفع وانت ساكت. ده جشع. واحد بيشتري اضحيه هي تساوي 5000 جنيه مثلا يعني، يقول لك 8 ليه؟ عم انت هتتاجر فيها، ما كله بثوابه. ايوه كله بثوابه، بس انت كده بتسرق. انت كده دي ده بيع وشراء. ليس معنى ان الراجل ده هو جاي بيشتري منك حاجه عشان يعبد ربنا بيها تقوم انت تعصى ربنا فيه وتدخله في الغبن والظلم وتاخد منه ما لا يحل لك، ما ينفعش. فلما تلاقي التاجر اللي بيبيع لك امين وصادق وجاي لك كده ايه، ها جاي لك دغري وش كده، تقوم انت تعمل ايه؟ ها تمشي معاه بهدوء. بكام دي؟ ب5000. اتفضل 5000. النقل بتاعها ايه؟ 200 جنيه. اتفضل 200 جنيه. الجزار تتبعها بكام؟ ب2000 جنيه. اتفضل 2000 جنيه. ما دام الكلام رايح فين؟ ها رايح في سكته وفي محله، مفيش مانع. فما تتعاملش معاه بقى من منطلق ايه؟ الحواطه. لا ننزل منه 500 جنيه، احنا اولى بال 500 جنيه. طب هو الراجل جاي لك دغري بيقول لك تمنها كذا، انت بتنزل منه ليه شطاره؟ هنا الشطاره ما تنفعش. لان دي عبادات. والراجل ما ظلمكش وما كذبش عليك وما غشكش، الراجل بيعاملك معامله ايه؟ طيبه. تيجي تحلق هناك في النسك مثلا، يخش على الحلاق بكام؟ ايه اللي بكام؟ ها؟ هو هيبص لك من فوق لتحت كده يقول لك مكنه ولا موس؟ هيعمل لك كده بنجلاديش او باكستان، يقول لك مكنه ولا موس؟ فانت هتقول له بكام؟ هيقول لك مكنه 10 موس 15. فانت تحسبها بقى، مكنه 10 وموس 15، يبقى انا كده لو حلقت مكنه وفر 5 ايه؟ ها؟ لا مكنه. لا مش كده، مش كده. احنا السنة عندنا المطلوب مني ان احلق بالايه؟ ولو دفعت حتى 20، لان انا بدفع الاجرة دي تعبد لله رب العالمين، مش كده ولا ايه؟ ما ينفعش ان انا فيما هو عبادة اتعامل معه على انه ايه؟ تجارة اخد منه يمين واخد. لا، لازم اتعامل معاه بصدر رحب ما دام الكلام في حدود الايه؟ المعقول. فيش نصب ولا سرقة ولا الكلام ده، لكن لو فيها نصب أو سرقة إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. اتكلم وخد حقك، ما فيش مشكلة. لكن لو جاي لك دغري كده ما تتعاملش معاه تعامل التجار الذين يماكسون ليربحون أكبر قدر ممكن في المعاملة. ليه؟ لأن النفقة دي هي عبادة لله تبارك وتعالى، وهي في سبيل الله، وهي لا تضيع، إن كثرت فلك وإن قلت فلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بريدة عفوا رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله. النفقة في الحج يعني كالنفقة في الغزو، والجهاد في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى قد بشر الغزاة وبشر المجاهدين وبشر المنفقين بأن الله عز وجل يضاعف إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، فأنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم. إن شاء الله نكمل في نفس الموضوع سريعا في درس الثلاثاء حتى لا يضيق بنا الوقت، وربنا يستر ما يبقاش عندنا أفراح يوم الثلاث. تمام، نسأله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا وعليكم بزيارة بيته الحرام وأن يعجل لنا بذلك. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.